بسم الله الرحمن الرحيم. حصري حكم الموضوع يدل على المفهوم لأن الحص يستطيع انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، والحصر بنسبط. هذا آخر بحث المفاهيم، البحث حول مفهوم الحصر. فلا بد أن نعرف الحصر حتى نرى أن الانتفاع عند الانتفاء مفهوم لهذا الحصر، أو الانتفاع عند الانتفاء جزء لمعنى الحصر. البعض تصور أن الحصر مركب من إثبات ونفي، في مثل إنما يجب إكرام عدول الفقراء، فهنا حصر وجوب الإكرام لعدول الفقراء، هذا الحصر معناه إثبات وجوب الإكرام لعدول الفقراء ونفي وجوب الإكرام عن غير العدول. فما دام الحصر صار مركبا من إثبات ونفي، فنفي الحكم من غير الموضوع المحصور فيه، هذا النفي ليس مفهوما بل جزء لمفهوم ومعنى الحصر، وهذا هو ما توهمه الشيخ ناصر مكارم شيرازي. هو قال الحصر معناه، إذا نريد أن نعبر عن الحصر نعبر فيه فقط أو لا غير، مثلا إنما يجب الإكرام لعدول الفقراء، معناه إنما يجب الإكرام لعدول الفقراء فقط، هذا معنى الحصر. أو إنما يجب إكرام لعدول الفقراء لا غير، فهنا الحصر مركب من الإثبات والنفي، فلذلك هذا النفي ليس مفهوما للحصر بل مدلول منطقي للحصر، جزء من مدلول الحصر، لكن هذا مجرد توهم كما هو المعروف بين الأصوليين. مفهوم الحصر، فمفهوم الحصر الإضافة ظاهرا إضافة لامية، مفهوم للحصر، كما أن مفهوم الشر يعني مفهوم للشر، مفهوم الغاية يعني مفهوم للغاية، مفهوم الوصف مفهوم للوصف. فالإضافة إضافة لامية، وهناك احتمال ضعيف يكون الإضافة إضافة بيانية. إذا فسرنا الحصر الحكم السلبي فقط على أساس هذا التفسير، إنما يجب الإكرام لعدول الفقراء، الحصر عبارة عن نفي وجوب الإكرام عن غير العدول، هذا نفي وجوب الإكرام عن غير العدول، هذا هو الحصر. أما الإثبات لا، إذا فسرنا الحصر فقط الحكم السلبي، فهنا اضافة المفهوم الى الحصر اضافة بيانية، مفهوم اللي هو عبارة عن حصر، لكن هذا بعيد جدا. فلذلك الاضافة اضافة لامنية، مفهوم للحصر، الانتفاع عند الانتفاع، هذا لازم معنى الحصر. فلا بد ان نفسر الحصر شو معناها. ما قلنا المفهوم لدى الاصوليين هو الحكم اللازم لخصوصية في المنطوق، هذه الخصوصية في الحصر ما هي، حتى نعتبر الانتفاع عند الانتفاع من لوازم هذه الخصوصية. فطبعا الخصوصية في الحصر، الحصر عرف في البلاغة تخصيص شيء وشيء، وبتعبير آخر اختصاص شيء لشيء. فهذا الاختصاص شنو؟ إذا أردنا أن نرى معنى الاختصاص شيء لشيء، إثبات شيء لشيء بحيث هذا الشيء لا ينفك عن الشيء الآخر. هذا بتعبير السيد الشهيد ما قال النسبة الاتساقية هي اللي لا ينفك الحكم عن القيد او الموضوع، عدم الانفكاك، هذا معنى الاختصاص، اثبات شيء لشيء مع خصوصية عدم الانفكاك. فيه انما يجب الاكرام لعدول الفقراء، اثبات وجوب الاكرام للعدول مع خصوصية عدم انفكاك وجوب الاكرام عن العدول، مع هذه الخصوصية. بتعبير السيد الشهيد النسبة شنو؟ نسبة التصاقية، لا ينفك وجوب الاكرام عن عدول الفقراء. فهذا معنى الحصر، اثبات شيء لشيء بحيث يستتبع الانتفاء عند الانتفاء. اذا نريد ان نعرف شنو هذه الحيثية في اثبات شيء لشيء، هذه الخصوصية اللي في اثبات شيء لشيء تستلزم الانتفاع عند الانتفاع، بنظر السيد الشهيد هو خصوصية عدم الانفكاك، لا ينفك المحصور عن المحصور فيه. اما لا ملازمة، ملازمة عدم الانفكاك يستلزم، يستتبع ينجم يستلزم، هاي عدم الانفكاك المحصور عن المحصور فيه والمثبة عن المثبة له، هذا عدم الانفكاك يستتبع يعني يستلزم. ماذا يستلزم؟ الانتفاع عند الانتفاع. انت تعبر فاتف، احنا نقول يستتبع او يستلزم، ما في فرق. المهم هاي الخصوصية في الحصر، الحصر اذا فسرناه اختصاص شيء بشيء، ولو قالوا تخصيص شيء بشيء او اختصاص شيء بشيء، هذا الاختصاص عبارة عن اثبات شيء لشيء مع عدم خصوصية، مع خصوصية عدم الانفكاك، صحيح؟ او بتعبير الاخر، مو يعني تعبير منحصر بهذا عدم الانفكاك، لا، اثبات شيء لشيء اخر من حيث انه هذا الشيء الاخر. مثلا في هذا المثال وجوب الاكرام ثابت للعدول من الفقراء من حيث انه من الفقراء، في اثبات وجوب الاكرام للعدول من الفقراء من حيث انهم عدول الفقراء، من هذه الحيثية لا ثبت، من يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. إذا انتفى عدول الفقراء ينتفي وجوب الإكرام، إذا كان وجوب الإكرام ثابتا للفقراء من حيث أنهم عدول الفقراء، صحيح؟ هذا إثبات بهذه الخصوصية، إثبات بهذه الخصوصية شنو؟ يشترع الانتفاع عند الانتفاع. فلذلك مفهوم الحصر إضافة لامية، مفهوم هو الانتفاع عند الانتفاع، هذا من لوازم الحصر. الحصر شنو؟ اختصاص شيء لشيء، والاختصاص إذا حللناه بصير إثبات شيء لشيء مع خصوصية، هذه الخصوصية مرة نعبر عنها بعدم الانفكاك، ومرة إثبات لشيء آخر من حيث أنه هذا الشيء الآخر، مثل وجوب الإكرام ثابت لعدول من الفقراء من حيث أنهم عدول الفقراء. فالإثبات إذا كان للموضوع بهذه الحيثية فطبعا يستلزم الانتفاع عند الانتفاع. فلذلك هذا بحث مو داخل في البحث المنطوقي، بل بحث حول مفهوم الحصر. فالحصر ليس اثبات شيء لشيء ينفيه عن غير ذلك الشيء كما يتوهمه الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. الآن النقطة الأساسية اللي احنا في هذه المفاهيم الثلاثة الأخيرة دائما ركزنا عليها، انه هذا الباحث من مباحث المفهوم او من مباحث المنطوق. ذكرنا هذا الباحث في مفهوم الغاية، ذكرنا هذا الباحث في مفهوم الاستثناء، وذكرنا هذا الباحث في مفهوم الحصر. بعد هذه النقطة الآن ما دام للحصر مفهوم لابد أن يتوفر ركن المفهوم في أدوات الحصر حتى الحصر حتى يكون الحصر مفهوم. الركن الأول الربط الانحصاري. الربط الانحصاري وضحنا من خلال النقطة الأولى، هناك ربط انحصاري بين الحكم وبين الموضوع، موجود ما في شك. الواضح يعني ما في شك لأن هناك ربط انحصاري بين الحكم وموضوعه، هذا إذا كان ربط الوصف لموصوفه، يعني حصر الوصف لموصوفه في هذا المثال إن يجب الإكرام للعدول من الفقراء. المهم حاليا ما نتحدث عن حصر الموصوف للوصف، حصر الوصف للموصوف فواضح طبعا من أدوات الحصر. أدوات الحصر وضعت لهذه النسبة الالتصاقية والربط الانحصاري. فهذا الركن الأول واضح لا غبار عليه. المهم الركن الثاني، فالسيد الشهيد يقول ركن الثاني أيضا متوفر في الحصر. لماذا؟ يعني يقول أنه ما في أكثر من احتمالين، إما حصر شخص الحكم بالموضوع أو حصر سنخ الحكم وطبيعي الحكم. شخص الحكم حصره بالموضوع واضح من خلال احترازية القيود، يعني حتى في الجملة الوصفية هذا موجود. يعني ما الفرق بين يجب إكرام للفقير العادل وبينما إنما يجب الإكرام لعدول الفقراء؟ ما الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى جملة وصفية، والجملة الثانية جملة مشتملة على أداة الحصر. في الأول شخص الحكم منحصر، شنو شخص الحكم؟ هو الحكم المقيد بهذا الوصف، في مثل أكرم الفقير العادل، وجوب الإكرام المقيد بالفقير العادل. شنو الفقير المقيد؟ من باب احترازية القيود، القيد إلى داخل في ثبوت الحكم. فما دام قيد العدالة له دخل في وجود إكرام الفقير، فمعناها أنه هذا الحكم المقيد بالعدالة للفقير هذا بانتفاء العدالة ينتفي. فشخص حكم وهو الحكم المقيد بهذا الوصف هذا علاقته علاقة انحصارية بالوصف, بحيث إذا انتفى الوصف ينتفي هذا الحكم. فأداة الحصر تأتي لتزيد معنى جديدا, وهو أن سنه الحكم منحصر بهذا الموضوع وهو عدول الفقراء. إذا كان سنه الحكم لمفاد أدوات الحصر محصورا بهذا الموضوع وهو عدول الفقراء, فطبعا هذا السنخ ينتفي عن غير هذا الموضوع وهو الفساق من الفقراء. فلذلك سنخ الحكم بجميع حصصه ينتفي عن فساق من الفقراء. فالسيد الشهيد يقول فالحصر بنفسه قرينة على أن طبيعي الحكم محصور بهذا الموضوع, وهذه الطبيعة تنتفي عند انتفاء هذا الموضوع, لأن لا بد أن تكون أداة الحصر دالة على شيء زائد عن الوصف, لأن الوصف كذلك يدل من باب احترازية القيود أن هذا القيد إذا انتهى شخص الحكم ينتفي في مثل أكل الفقير العادل. فما دام العدالة لها دخل في وجوب الإكرام للفقير, فصار وجوب الإكرام المقيد بالعدالة هذا الحكم المقيد ينتفي بانتفاء هذا القيد, شخصه ينتفي. له دخل في الحكم, لا بد أن تدل على شيء آخر غير الوصف, وإلا يستلزم أن تكون أداة الوصف لغوا. يعني ما في فرق بين أن يقول المولى أكرم الفقير العادل وبين إنما يجب الإكرام للعدول من الفقراء, لا, لأن تساوي بينهما. هل الذهن العرفي يرى التساوي بين الجملتين؟ ايش الفارق؟ شنو التأكيد؟ لا, هاي الحصر كان مفادا حصر الشخص, حصر الشخص حتى موجود بالجملة الوصفية, ما في فرق بينهما. فما صار شيء زائد, هذا الأدوات الحصر ما صار إلى مدلين زائد على جملة الوصفية. جملة الوصفية حصر شخص الحكم بالوصف, فالجملة المشتملة على أدوات الحصر كذلك حصر شخص الحكم. شو الفرق بين الجملة الوصفية والجملة المشتملة على أدوات الحصر؟ ما صار فرق حتى يأتي الفرق ولا تكون أداة الحصر لغون. فلا بد أن نقول هنا أدوات الحصر تزيد شيئا جديدا. شنو هذا الشيء الجديد؟ هو حصر طبيعي الحكم. فهذا هو بنظر السيد الشهيد القرينة على أن بأدوات الحصر تحصر طبيعة الحكم بالموضوع, ولذلك الركن الثاني كذلك متوفر في الجملة المشتملة على أدوات الحصر. بعد إثبات تحقق ركني المفهوم في الجملة المشتملة على أدوات الحصر, نأتي إلى البحث في النقطة الثانية, ما هي أدوات الحصر. فالسيد الشهيد يشير إلى أداتين فقط. الأداة الأول كلمة إنما, هذا حرف يدل على حصر الحكم بالموضوع, ولو هناك خلاف حول وضع كلمة إنما للحصر, وخاصة من قبل فخر الدين الرازي عليهما عليه, هو أنكر هذا الحصر. والسيد الخوئي وبقية علماء الأصوليين من الشيعة تصدوا للرد على الفخر الدين الرازي إنما وليكم الله ورسوله. وعلى كل حال السيد الشهيد يقول كلمة إنما موضوع للحصر بالدليل على ذلك التبادر. ولو الشيخ الأنصاري يقول التبادر بالنسبة لنا مو متحقق لأنه حصر التبادر بتبادر المعنى لديه هو، وهو يقول باصطلاحنا ما موجود كلمة مرادفة لكلمة إنما، لأن مع أنه أصلا عربي لكن ما دام عايش في إيران فالشيخ الأنصاري ما يفهم إلا من خلال مرادف، ما يفهم العربي إلا من خلال مرادفة في اللغة الفارسية. هو عربي مش يشتر عربي لكن عايش في إيران، فلذلك الشيخ الأنصاري يقول احنا في اصطلاحنا ما عندنا كلمة مرادفة لكلمة إنما حتى نحن نفهم يتبادر الحصر منها أو لا. إيش الأخوان يقول مش لازم التبادر فقط في ذهننا، تبادر لدى العرف، لما نرجع إلى العرف يتبادر هذا المعنى لدى العرف أو لا؟ عرف اللغة إيه. فلذلك الأخوان صاحب الكفاية تلميذ الشيخ الأنصاري قال مو التبادر محصور فقط بالنسبة لنا، لا تبادر لدى أهل اللغة. فنرجع إلى أهل اللغة، أهل اللغة هم العرب، فهل يتبادر إلى أذهانهم الحصر أم لا؟ يقول إيه صحيح يتبادر إلى أذهانهم الحصر. فلذلك التبادر دليل على أن كلمة إنما وضعت للحصر. فهذه الأداة الأولى الحرف واللفظ يدل على الحصر، هناك هيئة دالة على الحصر. فالهيئة فقط السيد الشهيد يعترف بهيئة واحدة وهي جملة اسمية مبتدأها وموضوعها العام المحلى بالألف واللام، والمحمول في هذه الجملة الاسمية خاص في مثل العالم زيد. فهنا بقرينة عقلية هذه الهيئة تدل على الحصر. كيف شنو هاي القرينة العقلية؟ القرينة العقلية أن الجملة الإسمية في الحمل الشائع الصناعي دائما المناطق وخاصة المناطق والبقية كذلك أكثرية من البقية غير المناطق من الأصوليين كذلك يعترفون بهذه القاعدة المنطقية، أن المبتدأ يقصد منه الذات، يعني الموضوع يقصد منه الذات، يعني يجعل العنوان مشيرا وحاكيا عن المصداق لا من الخاص. لا يعني من الخاص يعني مصادقه، يعني يلحظ من خلال المفهوم ومن خلال العنوان مصادق ذلك العنوان. أما في ناحية المحمول لا يلحظ فقط المفهوم. فلذلك هاي النقطة الأساسية. والنقطة الثانية إذا كان موضوع مطلقا يتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، فيتمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق ومن ثم يثبت المحمول للموضوع المطلق، يعني لجميع مصادق الموضوع. لأن إذا كان الموضوع مطلقا فثبوت الموضوع فثبوت المحمول للموضوع المطلق يعني ثبوته لجميع مصادق الموضوع. مثلا لما نقول الإنسان كاتب، فهنا الإنسان أولا يلحظ كعنوان حاكم عن المصادق، هذا على أساس القاعدة المنطقية أن الموضوع في الحمل الشائع الصناعي يلحظ ذاته ومصداقه والمحمول فقط المفهوم. مفهوم الكاتب يحمل على مصادق الإنسان، هذا على أساس النقطة الأولى. وعلى أساس النقطة الثانية الإنسان اللي هو الموضوع بمقدمات الحكمة مطلق الإنسان مقصود، يعني إنسان بلا قيد كاتب، صحيح؟ ما دام الإنسان بلا قيد كاتب فيثبت المحمول وهو الكاتب لجميع مصادق هذا المطلق. ها هاي على أساس هاتين النقطتين. الآن نشوف على أساس هاتين النقطتين في جملة خبرية المبتدأ والموضوع فيها عام محيئة بالألف واللام، والخبر خاص والمحمول خاص، هل مع التمسك بهاتين النقطتين هذا القضية صحيحة؟ لا مستحيلة. ليش؟ في مثل العالمي جيدل، فعلى أساس النقطة الأولى العالم موحظة إلى المصادق، مصادق العالم، وعلى أساس النقطة الثانية فالعالم يتمسك بمقدمات الحكمة ويثبت أن العالم بدون قيد، فمعناه شنو بيصير بالنتيجة؟ أن زيد اللي هو الخاص ثابت لجميع أفراد العالم، ثبوت زيد لجميع أفراد العالم هذا مو مستحيل، لأن العالم هي أفراد كثيرة، أفراد كثيرة مثل الزيدية والعمرية والبكرية وما شابه ذلك، وثبوت زيد لجميع أفراده هذا يستلزم اندراج العام في الخاص، واندراج العام في الخاص مستحيل، فحتما فلا بد أن يقصد من الموضوع مصداقا خاصا وهو زيد، فليحمل زيد على العالم اللي قصد منه مصداق معين. هذا متى يتيسر؟ يتيسر عندما يثبت العالم لزيد وينتفي عن غير زيد، فالعالمية لزيد وانتفاعها عن غير زيد، فطبعا يقصد من العالم شخصا معينا ويحمل زيد عليه، فهذا هو الانحصار. الانحصار شو معناها؟ انه يثبت شخص العالمين يثبت للشخص بحيث ينتفي عنه عن البقية هذه العالمين، هذا معنى الانفصال. فهذا الحمل هذه الجملة الخبرية تدل على الانحصار بقرينة عقلية، لأن إذا نحن نحافظ على هاتين النقطتين في الجمل الخبرية لا يمكن ثبوت الخاص بهم العام، ما دام لا يمكن ثبوت الخاص للعام وان يستلزم اندراج العام في الخاص، فلا بد ان نقول قصد من العام مصداقا واحد، مو كل المصادق، مصداق واحد ومنتفل هذه العالميه عن بقيه المصادق، فهذا المصداق الواحد هو زيد. لا مو مفهوم، لا مفهوم، لأن الحمل الأولي، حمل الأولي في المفهوم، هناك اتحاد، هناك اتحاد في المفهوم. صحيح أنه إذا لوحظ العالم منحصرا في شخص فهذا الشخص هو زيد، فمن خلال ثبوت زيد للعالم يثبت لنفسه، لكن ما جعلنا زيد موضوع وزيد محمول حتى يصير حملا اوليا، لا، بل زيد موضوع من خلال العالم، عالم موحظ حاكيا عن زيد، وزيد ثابت للعالم المنحصر في زيد، ما صار حملا اوليا، بل جل حمل الشائع الصناعي، وهذا هو الحصر. فالسيد الشهيد يعترف بان الجمله الخبريه التي موضوعها عام من محلى بالألف واللام ومحمولها خاص بهذه القرينة العقلية، وهو استحالة اندراج العام في الخاص يستلزم أن يكون لهذه الجملة دلالة على الحصر، فهاتين الأداتين، واحد من الألفاظ والثاني من الهيئات، السير الشهيد يعترف بأن هاتين الجملتين هي مشتملة على الحرف والجملة بحسب الهيئة تدل على الحاصر، فلذلك إلى مفهوم لا شك في أن كل جملة تدل على حصر حكم بموضوع تدل على مفهوم، ولأن الحصر يستبطن ويستتبع انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع. هنا كذلك السيد الشهيد عبر بالاستبطان، لكن احنا قلنا يستتبع ويستلزم، لأن فسرنا الحصر بالقرآن بشيء إيران، نلحظ إلى الاختصاص نشوف هو إثبات شعوره لشيء آخر بحيث يستتبع الانتفاع عند الانتفاع. هاي الحيثية هم الحيثية للإثبات، هي خصوصية عدم الانفكاك أو خصوصية الثبوت من حيث أنه هو ذلك الشيء، فهذه هي الخصوصية تستبطن انتفاء الحكم المحصور عن غير الموضوع المحصور به، والحصر بنفسه قرينة على أن المحصور طبيعي الحكم لا حكم غاية لهذه الخصوص، إذ لا معنى لحصر الحكم المخصوص بالموضوع بالخصوص حينئذ، لأن حكم الموضوع الخاص مختص بموضوعه دائما، ولا ما دام المحصور هو الطبيعي فمقتضى ذلك تثبته، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، وإن الكلام في تعميم أدوات الحصر هناك صار خلاف وجدل كبير بين الأصوليين في أدوات الحصر، فمن جملة أدوات الحصر كلمة إنما، فإن هذه الكلمة تدل على الحصر وضعا بالتبادر العرفي، تبادر لدى العرف، مو مثل كلام الشيخ الأنصاري ما دام ما يتبادر عندنا لأن ما عندنا مرادف فارسي لهذه الكلمة فنقدر نثبت بالتبادر. ومن أدوات الحصر جعل العام موضوعا مع تعريف العام حتى لا يستلزم الابتداء بالنكرة، والخاص محمولا فيقال ابنك هو محمد، بدلا عن أن يقول محمد هو ابنك فإنه يدل عرفا على حصر البنية بمحمد، والمكتب في ذلك الحصر أن المحمول يجب أن يسلك بحسب ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، بحسب ظاهر القضية على أساس هاتين النقطتين اللي قلنا، أولا يقصد من الموضوع مصداقه لا مفهومه، ومن المحمول يقصده مفهومه، أي على أساس القاعدة المنطقية. وثاني عدم مقدمات الحكمة في جانب الموضوع، مدام مقدمات الحكمة المفهوم اللي يحظى إلى المصادق بدون قيد، فطبعا المحمول يثبت لجميع مصادق هذا الموضوع، في مثل الإنسان كاتبون، فهنا أولا الإنسان يحظى إلى المصادق، وثانيا بدون قيد، فبالنتيجة أن الكاتب يثبت لجميع مصادق الإنسان. والنقطة في ذلك أن المحمول يجب أن يسبق بحصر ظاهر القضية على كل ما ينطبق عليه الموضوع، ولا يتأتى ذلك في فرض حمل الخاص على العام، يعني لا يمكن. ليش لا يمكن؟ قلنا لأجل اندراج العام في الخاص، واندراج العام في الخاص مستحيل، فلذلك هذا الثبوت الخاص بالعام متى يتيسر؟ في فرض الانحصار. شلون؟ يعني يقصد من الموضوع مصداقين واحدا، شنو هذا المصداق الواحد؟ المحمول يعين هذا المصداق الواحد وهو زيده، وهذا معنى الانحصار. الانحصار شنو؟ يعني اثبات العالمية من هذا الشخص فقط فقط، او بتعبير اخر هذا الشخص بما هو هذا الشخص، حتى ينتفي هذه العالمية عن غير زيده، هذا معنى الانحصار، إلا باشتراط انحصار العام بالخاص، يعني يلحظ من خلال العام شخص واحد، ويثبت المحمول لهذا المصداق المعين الواحد، وهذا معنى حصر. وصلى الله على محمد وعلى محمد.